اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب الأنية. الأنية الأواني هي ما يشرب فيها، ما يؤكل فيها، خلاص هذا له أحكامه. جميع الأواني، شوف أنا أؤسس لك من البداية المذهب باختصار، ثم بعد ذلك تقرأ تفهم الشرح. في الميتة قلنا جميع الميتات بلا استثناء طاهر ولا نجسة؟ نجس. جميع الميتة، الميتات كلها بلا استثناء نجسة، صح؟ كل الحيوانات بلا استثناء في حال الحياة طاهرة إلا الكلب والخنزير. هنا نتكلم عن الأواني. جميع الأواني بلا استثناء يجوز استعمالها، إناء من الخشب، إناء من الذهب، إناء آسف من الزجاج، إناء من الحديد، يجوز استعمال إلا إناء الذهب والفضة. إلا إناء هو يتكلم عنه. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. لماذا؟ لما في الحديث الصحيح من رواية حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أبوه اليمان أيضا أسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تلبسوا، حرمة أن يلبس الذكور الحرير. من أين عرفنا الذكور؟ أنه قال بضمير بواو الجمع، واو جمع المذكر، لا تلبسوا أي للرجال. يبقى حرم النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير. الديباج هو نوع من الحرير الصفيق سبيك، خلاص؟ نوع من الحرير، نوع من الحرير صفيق له سبك. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ليس خاصا بالرجال، إنما هو عام في الرجال والنساء. يبقى إذن لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج، هذا بيان لما جاء في أحاديث أخرى أنه قال صلى الله عليه وسلم هذان حلال حرام لذكور أمتي، حلال لإناثهم، اللي هم الذهب والإيه والحرير. الذهب والحرير قال هذان، أمسك بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذان حلال للذكور للإناث، حرام على الذكور. نوع من الحرير له ذوق، صح؟ ذوق له سمك. سمك سمك بالسين، صفيق له سمك. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لا تشربوا، عندي إناء مصنوع من ذهب حرام أن أشرب فيه، إناء مصنوع من فضة حرام أن أشرب فيه، حرام. وليس الأمر متعلقا بالرجال، إنما هو للرجال والنساء. طيب لماذا؟ ما العلة؟ ما السبب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فإنها لهم، أي للكفار، في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى هي لهم في الدنيا ولنا في الإيه؟ في الآخرة إن شاء الله في الجنة. وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي مسلم الذي يشرب في إناء في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجرة هي صوت الماء حينما يتجرعه الإنسان، حينما يشرب يجد الماء صوت، فهذا الصوت يسمى جرجرة. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه يدخل إلى نفسه، إلى بطنه نار جهنم. هذا وعيد شديد، دليل على الحرم. عندك من جهنم أو بدون من؟ بلا من. في بطنه نار جهنم. عندي من جهنم زايدة. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. عندي من جهنم. لا. من جهنم؟ لا، نار جهنم. في بطنه نار من جهنم. من جهنم. لا، هذه رواية أخرى. هذه رواية أخرى. الرواية التي في رواية ثانية. ثانية. نعم. أنا الآن في الرواية الأولى. ما ذهبنا إلى الثانية. وفي رواية من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. هذه الرواية الثانية. وفي رواية، كل هذه الروايات أتى بها مسلم، أتى بها الإمام مسلم في صحيح. وفي رواية، وكذا البخاري في بعضه، وفي رواية إن الذي يأكل ويشرب. إذن لماذا أنت تتنوع معي في الألفاظ؟ نتكلم مع الشيخ تقي الدين الحسن. لماذا؟ قال أتنوع معك في الألفاظ حتى أعطيك الحكم جاملة كاملا من الدليل. وتكلم عن الشرب، فالأحاديث تتكلم عن الشرب، وأيضا رواية أخرى الذي يأكل. الذي يأكل، خلاص. يبقى إذن آنية الذهب والفضة للأكل أو للشرب. الحديث. وجيم يجرجر الثانية، يجرجر الثانية مكسورة بلا خلاف، ليس يجرجر، يجرجر. قاله النووي، قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم في إقليد. وفي الإقليد هذا كتاب آخر، كتاب في اللغة اسمه الإقليد، حكاية الخلاف. هذا للنووي شرح؟ لا، ليس للنووي. قاله النووي، الإمام النووي رحمه الله تعالى له شرح صحيح مسلم والحديث في مسلم، وله كذلك تهذيب الأسماء واللغات في شرح، وله دقائق المنهاج، له كتب في اللغة، وله مشكل التنبيه، له شرح ألفاظ التنبيه. في الإقليد حكاية الخلاف، حكاية الخلاف في الجيم الثانية. لا يحضرني الآن لمن الإقليد، يعني من صاحبه. وأما النار فيجوز فيها الرفع والنصب، يجوز فيها الرفع، أن تقول يجرجر في بطنه نار ونار، والنصب هو الصحيح لأنه مفعول به. ومعناه أن الشارب يلقي النار في بطنه بتجرع متتابع متوالي يسمع له جرجرة، وهو الصوت لتردده في الحلق أو في حلقه. وعلى رواية الرفع أنه يكون فاعل، تكون النار فاعلة، تكون النار فاعلة، ومعناه أن النار تصوت في جوفه، يجرجر في بطنه نار، نار جهنم، كأن النار هي التي تصوت، تجعل صوت. عافانا الله تعالى منها ومن فعل يقربنا إليها. وهي صوت لتردده، وهي الصوت لتردده في حلقه، هذا معنى الجرجرة. رواية رفع تكون نار قال. نعم. قال النووي في شرح مسلم، الإمام النووي يشرح هذا الحديث في شرح مسلم، قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائل الاستعمال في إناء الذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود. يبقى حكى أصحاب الإمام الشافعي الإجماع، الإجماع على تحريم استعمال الذهب والفضة، خلاص، أو على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال. شوف المسألة، انتبه لهذه المسألة لأنها مسألة مهمة وواقعة في زماننا. النووي رحمه الله تعالى يحكي أو يقول عن أصحابنا، عن إمام أصحاب الإمام الشافعي، فقهاء الشافعية، وهم المعروفون بالمحدثين أكثرهم، يقولون أن هناك إجماع على حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب. طب هذا بنص الحديث. قال وسائر وجوه الاستعمال أو وسائر الاستعمال، هناك استعمالات أخرى غير الذهب، غير الأكل والشرب، منها أن يجعل الإنسان سلسلة من الذهب، سلسلة يجعل في يده، رجل يجعل في يده إنسيال من الذهب، بلاش بإنسيال، يجعل له ميدالية مفاتيح من الفضة أو من الذهب، حرام، هذا من سائر وجوه الاستعمال. يجعل له نظارة من الذهب والفضة، حرام، حتى ولو كانت من الفضة، حرام. للرجال يجعل له قلم من الفضة أو من الذهب، حرام. لأنه من وجوه الاستعمال. إذن النووي يدخل عن الأصحاب حكاية الإجماع في هذا. ما الذي خالف؟ داود الظاهري. داود الظاهري كان يعيش في زمن الإمام أحمد بن حنبل وهو منسوب لأهل السنة والجماعة، إلا أنه خالف في مسائل. أول شيء زعمه داود أنه ينكر القياس الخفي إلا الجلي، يعني يقول بالقياس الجلي. ثم جاء تلميذه ابن حزم الظاهري وأنكر القياس كله، القياس كله ينكره. هو استعمل القياس لكن سماه بغير اسمه. الشاهد أن هناك إجماع على حرمة جميع وجوه الاستعمال. عندي موبايل وأردت أن أجعل له جلابا من فضة، حرام حرام. لماذا؟ لهذه الأحاديث. هذه الأحاديث تكلمت عن الأكل والشرب لأنه كان غالب وجوه الاستعمال في زمانه صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الأكل والشرب، بل المقصود الحكم العام وهو سائر وجوه الاستعمال. خلاص. ولذلك فقهاء زماننا حتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يقول بهذا، كان يقول أنه سائر وجوه الاستعمال حرام. خلاص. الذي خالف في ذلك داود وتابعه الشوكاني في نيل الأوطار، قال لا لا يجوز إلا فقط الأكل والشرب، لكن الصحيح أن جميع وجوه الاستعمال تحرم. هذا هو الصحيح، حكاه إجماعنا. إلا ما حكي عن داود وقول قديم للشافعي إنه يكره، يعني قال أن وجوه الاستعمال مكروهة والأكل والشرب كذلك مكروه. والمحققون من العلماء لا يعتدون بخلاف داود، وكلام الشافعي مؤول. ما معنى مؤول؟ يعني مفسر. التأويل هنا بمعنى التفسير، وليس التأويل هنا هو التأويل المذموم في العقيدة. خلاص. لا، التأويل بمعنى التفسير بالدليل، أو مؤول بالدليل، أحسنت، نسميه ظاهر بالدليل. المؤول هنا يعني المفسر. يبقى الإمام الشافعي هذا كلامه له تفسير. ما هو تفسيره؟ أنه أطلق الكراهة وأراد التحريم، كما قاله صاحب التقريب، مع أن الشافعي رجع عن هذا القديم كله، رجع عن القديم كله، قال لا أجعل في حل من روى عني كتبي القديمة. فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتبخر، البخور، تعرفون البخور، بمبخرة منهما وجميع وجوه الاستعمال، ومنها المكحلة التي توضع فيها الكحل. مكحلة يعني إناء صغير يوضع فيه الكحل حتى أضعه في عيني، والميل أو الميل الذي أضع فيه الإصبع، هذا من خشب ونحوه، أضع فيه الكحل في المكحلة حتى أضعه في عيني. هذا أيضا إذا كان من الذهب والفضة حرام، لأنه من وجوه الاستعمال. وظرف الغالية، الغالية هي الطيب. عندي طيب كالمسك ونحوه، الغالية هذا الطيب الغالي، غالي الثمن، أجعله في إناء من الذهب والفضة وأطيب به، حرام، لأنك تجعل هذا الإناء من الذهب والفضة. وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجال والمرأة بلا خلاف، بلا خلاف، الاثنين سواء في الاستعمال. أما التحلي يقول أهو، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي الحلي، يعني لقصد زينة النساء للزوج والسيد، ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة. هذا هو الصحيح. ماء الورد، ماء وفيه ورد، في قمقم يعني في زجاجة أو في إناء من الذهب والفضة، حرام. وكذا الأدهان الذي أدهن به، الزيت الذي أضعه على رأسي على لحيتي لأنعمها، إذا كان في إناء من ذهب حرام على الصحيح، لأنه من وجوه الاستعمال. لاحظ أن الشيخ قد أمعن إمعانا شديدا في بيان هذه المسألة. خلاص؟ يعني أطال فيه. نعم والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. صاحب التقريب لمن هذا؟ صاحب التقريب هذا أحد فقهاء الشافعية هو اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أبو محمد البغوي وإما أن يكون غيره لكن لا يحضرني الآن هو من بالضبط. رواية الرفع تكون نار فاعلة مع أن النار تصوت في جوفي صح؟ تصوت في جوفي صوت تخرج صوت لا نسأل النار نعم تصوت تصوت تقريب يا إما أبو محمد البغوي سأتي لك بتقرير هذا إذا قال إذا قال صرح به النووي نحن صرح هنا يعني قاله صراحة لم يكن مفهوما من كلامه إنما صريحا من كلامه. أما يقول ولا يختص بشعر الآدمي في الأسعى أي تفريعا على نجاسة يعني تفريعا على نجاسة فرع تفريع يعني ذكر فرع مسألة ثم أخذنا من هذه المسألة مسألة أخرى فنسميه تفريعا ذكر فرع للمسألة تابعا لمسألة أخرى